مختارات من شعر الحلاج الصوفي. ثلاثيات صوفية. سكوت ثم صمت ثم خرس، وعلم ثم وجد ثم رمس، وطين ثم نار ثم نور، وبرد ثم ظل ثم شمس، وحزن ثم سهل ثم قفر، ونهر ثم بحر ثم يبس، وسكر ثم صحو ثم شوق، وقرب ثم وصل ثم أنس، وقبض ثم بسط ثم محو، وفرق ثم جمع ثم طمس. عبارات لأقوام تساوت لديهم هذه الدنيا وفلس، وأصوات وراء الباب، لكن عبارات الورى في القرب همس. وآخر ما يؤول إليه عبد إذا بلغ المدى حظ ونفس، لأن الخلق خدام الأماني، وحق الحق في التقديس قدس. عقوبة إفشاء السر. من سرروه فأبدى كل ما ستروا، ولم يراعي اتصالا كان غشاشا. إذا النفوس أذاعت سر ما علمت، فكل ما حملت من عقلها حاشا. من لم يصن سر مولاه وسيده، لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا، وعاقبوه على ما كان من زلل، وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا، وجانبوه فلم يصلح لقربهم لما رأوه على الأسرار نباشا. من أطلعوه على سر فنم به، فذاك مثلي بين الناس قد طاشا. هم أهل سر وللأسرار قد خلقوا، لا يصبرون على من كان فحاشا، لا يقبلون مذيعا في مجالسهم، ولا يحبون سترا كان وشواشا، لا يصطفون مذيعا بعض سرهم، حاشا جلالهم من ذلكم حاشا. فكن لهم وبهم في كل نائبة، إليهم ما بقيت الدهر عشاشا. لسان العلم ولسان الغيب. دخلت بناسوتي لديك على الخلق، ولولاك لاهوتي خرجت من الصدق. فإن لسان العلم للنطق والهدى، وإن لسان الغيب جل عن النطق. ظهرت لخلق والتبست لفتية، فتاهوا وضلوا واحتجبت عن الخلق. فتظهر للألباب في الغرب تارة، وطورا عن الأبصار تغرب في الشرق. عذاب المحب. أنا الذي نفسه تشوقه لحتفه عنوة وقد علقت، أنا الذي في الهموم مهجته تصيح من وحشة وقد غرقت. أنا حزين معذب قلق، روحي من أسر حبها أبقت. كيف بقائي وقد رمى كبدي بأسهم من لحاظه رشقت؟ فلو لفطم تعرضت كبدي ذابت بحر الهموم واحترقت. باحت بما في الضمير يكتمه دموع بث بسره نطقت. شفاء العليل بالحب. أنا سقيم عليل، فداوني بدواك. أجري حشاشة نفسي في سفن بحر رضاك. أنا حبيس، فقل لي متى يكون الفكا، حتى يظاهر روحي ما مضها من جفاك. طوبى لعين محب حبوتها من رؤاك. وليس في القلب واللب موضع لسواك. خداع الدنيا. دنيا تخادعني كأني لست أعرف حالها. حضر الإله حرامها وأنا اجتنبت حلالها. مدت إلي يمينها فرددتها وشمالها، ورأيتها محتاجة فوهبت جملتها لها. ومتى عرفت وصالها حتى أخاف ملالها. امتزاج الأرواح. مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال، فإذا مسك شيء مسني، فإذا أنت أنا في كل حال. الأحوال والشهود. نعم الإعانة رمزا في خفا لطف في بارق لاح فيها من علا خلله، والحال يرمقني طورا وأرمقه إن شاء فيغشى على الإخوان من قلله، حال إليه جرى فيه بهمته عن فيض بحر من التمويه من ملله، فالكل يشهده كلا وأشهده مع الحقيقة لا بالشخص من طلله. الاندماج الكلي. أيا مولاي، دعوة مستجير بقربك في بعادك والتسلي، لقد أوضحت أوضاح المعاني بعرضكها بأثواب التجلي، شغلت جوارحي عن كل شغل فكلي فيك مشغول بكلي. الهيكل والنور. هيكلي الجسم، نوري الصميم، صمدي الروح، ديان عليم، عاد بالروح إلى أربابها فبقى الهيكل في الترب رميم. التوحيد. ثلاثة أحرف لا عجم فيها ومعجومان وانقطع الكلام، فمعجوم يشاكل واجديه ومتروك يصدقه الأنام، وباقي الحرف مرموز معما فلا سفر هناك ولا مقام. حقيقة الأديان. تفكرت في الأديان جد محققي فألفيتها أصلا له شعب جمة. فلا تطلبا للمرء دينا، فإنه يصد عن الأصل الوثيق، وإنما يطالبه أصل يعبر عنده جميع المعالي والمعاني فيفهم. غزل حسي على سنة التصوف. شيء بقلبي وفيه منك أسماء، لا النور يدري به كلا ولا الظلم، ونور وجهك سر حين أشهده، هذا هو الجود والإحسان والكرم. فخذ حديثي حبي أنت تعلمه، لا اللوح يعلمه حقا ولا القلم. دستور المحبين. قضى عليه الهوى ألا يذوق كرا، وبات مكتحلا بالصاب لم ينم. يقول للعين جودي بالدموع، فإن تبكي بجد وإلا فلنجد بدم. فمن شروط الهوى أن المحب يرى بؤس الهوى أبدا أحلى من النعم. روحان في بدن. أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، نحن مذ كنا على عهد الهوى، تضرب الأمثال للناس بنا. فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. أيها السائل عن قصتنا، لو ترانا لم تفرق بيننا. روحه روحي وروحي روحه، من رأى روحين حلت بدنا. عجائب وتمنيات. عجبت منك منك ومني يا منية المتمني. أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني، وغدت في الوجد حتى أثنيتني بك عني. يا نعمتي في حياتي وراحتي بعد دفني، ما لي بغيرك أنس إذ كنت خوفي وأمني. يا من رياض معانيه قد حوت كل فني، وإن تمنيت شيئا فأنت كل التمني. مقالة حلاجية في الوجود. لم يبق بيني وبين الحق تبياني، ولا دليل بآيات وبرهان. هذا تجلي طلوع الحق نائرة قد أزهرت في تلاليها بسلطاني. لا يعرف الحق إلا من يعرفه، لا يعرف القدمي المحدث الفاني. لا يستدل على الباري بصنعته، رأيتم حدثا ينبي عن الزمان. كان الدليل له منه إليه به من شاهد الحق في تنزيل فرقان. هذا وجودي وتصريحي ومعتقدي، هذا توحد توحيدي وإيماني، هذه عبارة أهل الانفراد به ذوي المعارف في سر وإعلان. هذا وجود وجود الواجدين له بني التجانس أصحابي وخلاني. جميل في الرابعة عشرة. أنت بين الشغاف والقلب تجري مثل جري الدموع من أجفاني، وتحل الضمير جوف فؤادي كحلول الأرواح في الأبدان. ليس من ساكن تحرك إلا أنت، حركته خفي المكان. يا هلالا بدا لأربع عشر فثمان وأربع واثنتان. حقيقتي وبياني. يا غافلا لجهالة عن شاني، هل لا عرفت حقيقتي وبياني؟ فعبادتي لله ستة أحرف، من بينها حرفان معجومان، حرفان أصلي وآخر شكله في العجم منسوب إلى إيماني. فإذا بدا رأس الحروف أمامها حرف يقوم مقام حرف ثاني، أبصرتني بمكان موسى قائما في النور فوق الطور حين تراني. رسالة شعرية. أرسلت تسأل عني كيف كنت وما لقيت بعدك من هم ومن حزن؟ لا كنت، إن كنت أدري كيف كنت، ولا لا كنت، إن كنت أدري كيف لم أكن. قد تحققتك في سري فناجاك لساني، فاجتمعنا لمعان وافترقنا لمعاني. إن يكن غيبك التعظيم عن لحظ عياني، فلقد صيرك الوجد من الأحشاء إداني.